بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 48 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى تغتسلوا، أي إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين. عبر عن المتيمم بالمسافر لأن غالب حاله عدم الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو مروي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقربوا الصلاة، أي مواضع الصلاة وهي المساجد، ولا جنبا، أي ولا تقرب المسجد جنبا، إلا عابري سبيل، إلا مجتازين فيه، فيجوز للجنب العبور في المسجد عند الحاجة. من بعد وصية يوصي بها، هو طبعا أقرأ الحاشية هنا. واحد، في الأصل المخطوط أثبتت أو أثبتت قراءة يوصى، وتابع بعون الله عز وجل. هو وما بعده بفتح الصادين مكي وشامي وحماد ويحيى، وافق الأعشى في الأول وحفص في الثانية لمجاورة يورث، وكسر الأولى لمجاورة يوصيكم الله. الباقون بكسر الصادين، أي يوصي الميت. أو دين، والإشكال أن الدين مقدم على الوصية في الشرع، وقدمت الوصية على الدين في التلاوة. والوجوب أن أو لا تدل على الترتيب. ألا ترى أنك إذا قلت جاءني زيد أو عمرو كان المعنى جاءني أحد الرجلين، فكان التقدير في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد أحد هذين الشيئين، الوصية أو الدين، ولو قيل بهذا اللفظ لم يدر فيه الترتيب، بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم. كذا هنا، وإنما قدمنا الدين على الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا إن الدين قبل الوصية. في الحاشية واحد، رواه أحمد والبخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه بلفظ: قضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالدين قبل الوصية، متابع بعون الله عز وجل. ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض، فكان إخراجها مما يشق على الورثة، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فقدمت على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين. آباؤكم مبتدأ، وأبناؤكم عطف عليه والخبر، لا تدرون وقوله أيهم مبتدأ خبره أقرب لكم، والجملة في موضع نصب بتدرون، نفعا تمييز، والمعنى فرض الله تعالى الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة، والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها، فتولى الله تعالى ذلك فضلا منه، ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير. وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة أو مؤكدة لا موضع لها من الإعراب. فريضة، نصبت نصب المصدر المؤكد، أي فرض ذلك فرضا أو فرض ذلك فرضا. من الله، إن الله كان عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها وقسم من المواريث وغيرها ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد أي ابن أو بنت فإن كان لهن ولد منكم أو من غيركم فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن جعل أو جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة لدلالة قوله للذكر مثل حظ الأنثيين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وعجزهم عن الوصول إليه والمسافرون إذا عدموه لبعده والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه لبعض الأسباب في الحاشية واحد ما بين حاصرتين من المطبوع وتابع بعون الله عز وجل فلهم أن يتيمموا لمستم حمزة وعلي صعيدا قال الزجاج هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده ومسح كان ذلك طهوره أو طهوره ومن في سورة المائدة لابتداء الغاية لا للتبعيض طيبا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قيل الباء زائدة إن الله كان عفوا بالترخيص والتيسير غفورا عن الخطأ والتقصير ألم تر من رؤية القلب وعدي بإلى على معنى ألم ينتهي علمك إليهم أو بمعنى ألم تنظر إليهم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا من علم التوراة وهم أحبار اليهود يشترون الضلالة يستبدلونها بالهدى وهو البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه هو النبي العربي المبشر به في التوراة والإنجيل ويريدون أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل أي سبيل الحق كما ضلوه. والله أعلم منكم بأعدائكم، وقد أخبركم بعداوة هؤلاء فاحذروهم ولا تستنصحوهم في أموركم، وكفى بالله وليا في النفع وكفى بالله نصيرا في الدفع، فثقوا بولايته ونصرته دونهم أو لا تبالوا بهم، فإن الله ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم وليا ونصيرا منصوبان على التمييز أو على الحال. من الذين هادوا. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 49 من تفسير النسفي. ثم خاطب الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقيل قد دخل في هذا الأمر أداء الفرائض التي هي أمانة الله تعالى التي حملها الإنسان، وحفظ الحواس التي هي ودائع الله تعالى. وإذا حكمتم بين الناس، قضيتم أن تحكموا بالعدل بالسوية والإنصاف. وقيل إن عثمان بن طلحة ابن عبد الدار كان سادن الكعبة، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مفتاح الكعبة، فلما نزلت الآية أمر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن يرده إليه، وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد أنزل الله في شأنك قرآنا. قرأ عليه الآية فأسلم عثمان، فهبط جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبدا. قبل المتابعة في الحاشية 1، قال ابن حجر: هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد، وذكره الواحدي في الوسيط والأسباب، انظر حاشية الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل: إن الله نعم ما يعظكم به. ما نكرة منصوبة موصوفة ب يعظكم به، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة مرفوعة المحل صلتها ما بعدها، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوف، أي نعم يعظكم به ذاك، وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم، وبكسر النون وسكون العين مدني وأبو عمرو، وبفتح النون وكسر العين شامي وحمزة وعلي. إن الله كان سميعا، لأقوالكم بصيرا بأعمالكم. ولما أمر الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل أمر الناس بأن يطيعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي الولاة أو العلماء، لأن أمرهم دينوا به، يعني وآتوهن مهورهن ديانة، على أنها مفعول لها، والخطاب للأزواج، وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم. فإن طبن لكم للأزواج عن شيء منه، أي من الصداق، إذ هو في معنى الصدقات. نفس تمييز وتوحيدها لأن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه، والمعنى فإن وهبنا لكم شيئا من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات أو مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم. وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس، فقيل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ولم يقل فإن وهبنا لكم إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة. فكلوه، الهاء تعود على شيء، هنيئا لا إثم فيه، مريئا لا داء فيه. فسرهما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو هنيئا في الدنيا بلا مطالبة، مريئا في العقبة بلا تبعة، وهما صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغا، أي لا تنغيص فيه، وهما وصف مصدر، أي أكلا هنيئا مريئا، أو حال من الضمير، أي كلوه وهو هنيء مريء. وهذه عبارة عن المبالغة في الإباحة وإزالة التبعة، هنيا مريا بغير همز يزيد، وكذا حمزة في الوقف وهمزهما الباقون. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم من صداقها، ثم ليشتري بها عسلا فليشربه بماء السماء، فيجمع الله له هنيئا ومريئا وشفاء ومباركا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.